السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يغلق بابه ولا يهتك حجابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم آبائي وإخواني في الدورة العلمية الثانية لفضيلة شيخنا الحبيب أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يمد في عمره في طاعة ربنا عز وجل، وأن يجعله نافعا أينما كان، وأن ينفعه بما علمه سبحانه، وأن يزيده علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. ولا يخفى على إخواني فضل طلب العلم والسعي إليه، وما أعده الله عز وجل للعلماء وطلاب العلم في الدنيا والآخرة، فبه يميز الله عز وجل بين الناس في الدنيا، وبه يرفع الناس يوم القيامة درجات، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما لا يخفاكم أيضا أن مثل هذه الأمور لا يحتاج طالب العلم إلى أن تقرأ أو تتلى على مسامعه، ويكفينا في مثل هذا أن نراجع أول كتاب مفتاح دار السعادة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي تكلم فيه على أوجه تفضيل طالب العلم على غيره بما يقرب من 200 وجه، في قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويكفي أن هذا العلم الشريف هو الذي أودعه الله قلب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال لنا جميعا: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هو الذي دعا به زكريا صلى الله عليه وسلم أن يكون له خلف فيه صلوات ربي وسلامه عليه، كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. وهو الذي ورثه سليمان صلى الله عليه وسلم من داود عليه السلام، وهو الذي ميز الله تعالى به موسى، بل ميز الله تعالى به الخضر على موسى من هذه الحيثية في جزء من العلم، وميز الله تعالى به يوسف صلوات ربي وسلامه عليه، بل ميز الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باء ومغتش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الخطوات، وأن يجعلها زادا لنا إليه سبحانه، وأن ينشر هذا الخير في أمة البشير النذير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. وهناك بعض الأمور التي أحب أن أنبه عليها في بداية الدورة، وهي إن شاء الله أننا سنبدأ بدرس النحو أولا، وثانيا لا تستقبل أي أوراق فيها أسئلة إلا في آخر يومين في الدورة بإذن الله عز وجل، فليرح كل واحد منا نفسه، ونركز إن شاء الله فيما يقرأ علينا وفيما يشرح لنا. وليعلم أن أي تنظيم في هذه الدورة لا بد أن يعرض على شيخنا الفاضل أولا، فليس لنا أمر في مثل هذا إلا بعد أمره، وليس لنا قطع في شيء إلا بعد مشورته، سائلا الله تعالى أن يسددنا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد كفانا الشيخ علي حفظه الله تعالى فيما يتعلق بما ينبغي أن يحث طالب العلم نفسه أولا، فيما يتعلق بمعرفة فضل العلم، وأنه يتعبد ربه جل وعلا بهذه الخطوات التي يسعى بها وفيها إلى تلقي العلم الشرعي الصحيح. وطالب العلم إذا استحضر في قلبه أنه يتعبد الله تعالى كما أنه يصلي ويزكي ويصوم ويذكر الله ويتلو القرآن، سيجد لذة العلم بإذن الله تعالى. وأما إذا غاب عن نفسه وعن قلبه ما يتعلق بكونه عبادة لله تعالى، حينئذ قد لا يشعر بما يشعر به فيما لو قرأ القرآن أو نحو ذلك من التعبدات. والعلم عبادة، كل عبادة لابد لها وفيها من تحقق شرطي القبول، وهما الإخلاص لله تعالى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. معلوم أن هذه الدورة نبه أولا هي تسميتها دورة من باب المشاكلة، وما سبق قد يقال بأنه دورة بمعنى أنه قد يستعجل في بعض المسائل التي المقصود منها إنهاء الكتاب، ولكن نخطو خطوة جديدة وهي أننا نسميها دورة لكنها هي دروس، وفرق بين النوعين، بمعنى أننا نستشرح الكتاب ونقرأ الكتاب قد ننتهي منه وقد لا ننتهي منه. طالب العلم ينبغي أن يكون عاقلا، لا يكون همه آخر الكتاب كما هو شأن العامة فيما لو قرأوا القرآن ونحو ذلك، وإنما يعتني بالضبط، ضبط المسائل هو المراد وهو المقصود. كونه يسعى ويتحرك من أجل أن يسمع العلم، حينئذ يكون الضبط هو الأصل، هو الذي يحركه ابتداء وانتهاء. وأما انتهاء من الكتاب لا شك أنه محمود وأنه غرض مقصود لابد منه، لكن ضبط المسائل وتحرير المسائل والوقوف معها وفهمها وإعادتها مرة مرتين هذا أهم من إنهاء الكتاب. طالب العلم لو قرأ ربع متن بتأن قد يستطيع هو بنفسه أن يكمل المشوار، لكن لو قرأه على عجل حينئذ إذا ختم المثل وغيره قد تبقى عنده بعض الإشكالات، قد لا يجد من يجيبه عليها. حينئذ نقول هذه دورة باب المشاكلة، وإلى الأصل أنها دروس مكثفة، دروس مكثفة قد ننتهي من المتن كالأصول الثلاثة مما ينتهى منه إن شاء الله تعالى، كذلك القواعد الأربعة مما ينتهى منه لأنها قصيرة والكلام فيها كذلك لا يحتمل التطويل. وأما كشف النقاب أو ملحة الإعراب هذه تنقسم على مرحلتين أو ثلاث يكون فيها التأني المقصود حينئذ، ولن نغيب بين دورة ودورة طويلة شهر ونصف أو زيادة على ذلك قليلا، ثم نأتي إن شاء الله تعالى ونكمل الدروس. إذن نجعل قاعدة معنا ابتداء أن ما يلقى من جهة على جهة الخصوص هنا إن شاء الله تعالى سنواصل ما بقيتم إن شاء الله تعالى، ويكون على هيئة دروس مكثفة، بمعنى أننا لا نجعل الغاية هو الانتهاء من الكتاب، وإنما الغاية هو الفهم الأخرى. النحو سيكون معنا، كذلك العقيدة، لن نشتت الدروس، وإنما الأصل الذي سيكون معنا هو باب المعتقد، ويكون معنا كذلك من علوم الآلة النحو. إذا خطونا خطوات طيبة في علم النحو ننتقل إن شاء الله تعالى إلى علم الأصول، لأن المقاصد وعلوم الآلة والعلم وعلمان أهل العلم، علم مقاصد المقصود به علم المعتقد قيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك ما يتعلق بالحديث والتفسير، يدخل في ضمن هذين النوعين الفقه لأنه ثمرة أو فهم أو دلالات لهما. ثم ما يعين على فهم العلوم الشرعية هو ما يسمى عند أهل العلم قاطبة بعلوم الآلة، وهذه من ضيعها ضيع العلم، وإن كان قد يحصل باب المعتقد قد يحصل ما يصحح به عقيدته وكذلك ما يصحح به عباداته، وهذا لا شك فيه، لكن يكون شأنه شأن العامي صاحب العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة، ولن يكون طالب علم متحررا من التقليد إلا إذا كان على قوة من ضبط علوم الآلة. وأهم ما يرتكز في علوم الآلة ويعتني به طالب العلم ويتشبع منه ما أمكنه هو علمان اثنان عند أهل العلم: الأول علم أصول الفقه، والثاني علم لغة العربية. وليس المراد به علم اللغة العربية والنحو فحسب، لا، ولكن النحو أمها كما يقال أو أساسها، وينطلق منه طالب العلم إلى ضبط التصريف وفن الصرف ثم البلاغ. هي ثلاثة علوم على الترتيب الأهمية، ومما ينبغي العناية به النحو أولا ثم الصرف ثم البيان ثم البيان. فالنحو لا بد منه، ولا بد أن يكثر الطالب من المسموع والمقروء والمحفوظ، ثم يأتي بعد ذلك علم الصرف. علم الصرف أقل لأن مبناه على السماع، أكثره حفظ، ولذلك ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لن يلم بشتات هذا العلم إلا إذا كانت الشافية من محفوظاته، بمعنى أنه يحفظ الشافية لابن الحاجب، ومن حفظ نظم المقصود واللامية مع ما ذكره ابن مالك في آخر الألفية وزاد عليه ما تركه ابن مالك من الشافية فإذا يكون صرفي. وهذه كما ترى أنها ليست بطويل، العلم من حيث هو ليس بطويل، لكن الذي يجعله طويلا هو تقطع طلاب العلم فيه التحصيل ونحو ذلك، أو قلة الدروس فيما يتعلق بضبط هذه العلوم. ثم علم البيان يأتي فيه الجوهر المكنون مثلا أو الترخيص أو عقود الجمال، ويكتفي به طالب العلم. وعلم البيان إنما يؤخذ به بالممارسة، يعني يحتاج إلى ملكة، وهذا إنما يتشبع به أو منه طالب العلم فيما يقرأ من كتب التفسير. ولذلك أنصح طلاب العلم على جهة الخصوص أنهم إذا أرادوا أن يضبطوا النحو أو الصرف أو البيان حينئذ، وكذلك وصول الفقه، إذا أرادوا ضبط هذه العلوم فلتكن الممارسة على كتاب الله تعالى، لأنه هو المقصد الأول. أنت تدرس النحو من أجل ماذا؟ من أجل أن تصل إلى فهم الشريعة. إذا كان كذلك حينئذ أولى ما تمارس فيه تطبيق هذه القواعد النحوية، قواعد الصرفية، قواعد البيانية، قواعد الأصولية، هو كتاب الله تعالى. فكلما مرت بك آية تأمل فيها من حيث الإعراب، من حيث الصرف، من حيث البيان، هل يمكن أن تطبق عليه قاعدة فقهية، قاعدة أصولية أو لا؟ حينئذ يكون العلم مرتبطا مع طالب العلم مع الأصل الذي هو الكتاب والسنة. وأما إذا كان بمعزل، وهذا هو الذي جعل طلاب العلم يظنون أن ثم فرقا بين علوم الآلة وبين علوم المقاصد، أنها هي في واد، وإذا نظروا في الكتاب والسنة نظروا بنظر مجرد عن هذه العلوم، ونظروا فيما يقوله الأوائل فحسب اكتفوا به. حينئذ قد يقول البعض أن لا نحتاج إلى التوسع في النحو، ولا يحتاج إلى ألفية المالي ولا غيره، وكذلك الصرف من باب العبث، وعقود الجمال من باب اللعب، هؤلاء الفارغون ليس عندهم إلا علوم الآلة وهي من شأن أهل البدع ونحوهم كلها. هذا يدل على أنه ما فقه الشريعة من أصلها، كما سيأتي في كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. فيجعل طالب العلم ما يفهمه أو يتعلمه من علوم الآلة يجعله تطبيقا على الكتاب والسنة. فلو فهم شيئا من الأجرمية يأخذ الفاتحة ويعربها، لو أخذ شيئا مما يتعلق بالصرف ينظر في الفاتحة ويستنبط منها ما يتعلق بالعلال الوجد أو القلب أو الإدغام أو نحو ذلك فينظر فيه، وكذلك علم البيان، وكذلك قواعد الأصولية، وهكذا. وإذا جاءت آية فيها تحليل وتحريم وبيان أحكام شرعية ينظر فيها من نظر أصولي نظر الفقهاء، حينئذ يكون العلم معه ممارسة. وأما أن يجعل هذا في واد وهذا في واد، ثم إذا نظر في علم النحو نظر إليه مجردا، لا يقرأ إلا ابن عقيل ولا يراجع إلا الألفية مجرد، كل هذا لا يكفي، لابد أن يكون عنده ملكة بها يستطيع الاستنباط والنظر في الدلالات، دلالات الألفاظ استقلالا دون أن يكون متابعا لغيره، وهذا لا يكون إلا باستخدام هذه القواعد عمليا فيما يتعلق بالأصل وهو مصدر الكتاب والسنة. فالعلم بلغة العرب ولسان العرب هذا أصل أصيل عند أهل العلم، ولا يعرف أحد من أهل العلم يزهد في علم اللغة العربية إلا وهو من أجهل الناس إن لم يكن أجهلهم به بعلم الشريعة. وهذا لا يوجد إلا في العصور المتأخرة. وإن كان الطوفي رحمه الله تعالى في الصعقة القضبية رد على منكر العربية عرج على مثل هذا بأن هناك من يزهد في تعلم اللغة العربية وأننا يمكن أن نكتفي بالنظر في الكتاب والسنة دون نظر في لسان العرب. هذا باطل من أبطل الباطل. ولذلك تم أقوال أهل العلم ينبغي نشرها وخاصة في مثل هذا الزمان مما يزهد فيه في هذه العلوم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول صفحة 207 يقول: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين. نحن نقول الآن هي علوم آلة يفهم بها ماذا؟ يفهم بها الدين. نحن قصرنا في التعبير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قل نفس اللغة العربية هي من الدين. واضح الفرق بين القولين؟ هي من الدين. قل رحمه الله تعالى: فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. فرض واجب. فإن فهم الكتاب والسنة فرض لا نزاع في ذلك. فهم الكتاب والسنة فرض على الأمة ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. وهذا حصر، بمعنى أنه ليس لنا سبيل إلى فهم ما أراده الله تعالى منا من هذا الكتاب الذي أنزله تبيانا لكل شيء، ولا يمكن فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه لبيان ذلك الكتاب إلا بفهم اللغة العربية، ليس بالمعاني العجمية التي تكون في الذهن، وإنما لابد من الرجوع إلى الأصل والأساس الذي انطلق منه لسان العرب. لذلك قال: ولا يفهم، يعني ماذا؟ الكتاب والسنة، إلا بفهم اللغة العربية. وهذا ممن جاء الكلام، ليس من أهل البدع كما يقول بعض لا يهتم بعلوم الآلة إلا أهل البدع من أشاعرة وغيرهم. لا، هذا جاء من إمام أئمة السنة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناصر السنة وقامع البدع. يقول: لا يفهم كتاب والسنة إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فهم الكتاب والسنة واجب ولا يفهم، هذه مقدمات، فهم الكتاب والسنة فرض واجب ولا يفهم هذا الواجب فهم الكتاب والسنة إلا بماذا؟ إلا بلغة العربية. ما لا يتم الواجب، جاء إلى قاعدة الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن تعلم اللغة العربية يعتبر من الواجبات، بل من أهم ما يعتنى به البتة. فإن فهم اللغة العربية أو فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. يعني إذا قلنا بأن فهم اللغة العربية واجب، والواجب نوعان، واجب عيني وواجب كفائي، أي النوعين المراد من كلامه رحمه الله تعالى؟ يقول: النوع قد يكون المراد به على بعض الأشخاص إذا تصدر لتفسير كتاب الله تعالى صار ماذا؟ فرض عين، صار فرض عين يتعين عليه. إذا تصدر إلى الاجتهاد والاستنباط صار فرض عين، ما عند ذلك يكون فرض كفاية، لأنه مما تحصل به إقامة هذا العلم، فلابد من تعلمه وتعليمه ولو لم يكن مستنبطا، بمعنى أنه قد يكون متخصصا كما يوجد البعض الدكاترة في علم النحو. إذا كان كذلك هؤلاء قاموا به بفرض الكفاية وليس لهم شأن به بالشرعي، نقول هؤلاء قد قاموا بفرض الكفاية، لكن لا يكون عينا إلا على من تلبس بالاجتهاد والفتوى والنظر في كلام الله تعالى. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون في هذا الطريق خاصة وهو لسان العرب، لأن الله تعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه قرآنا عربيا، إذا بماذا يفهم؟ يفهم به بلغة العرب، ولا يكون سبيل إلا بلسان العرب. وقال سبحانه: بلسان عربي مبين. وقال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد فهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، ليس لنا طريق إلا فهم لسان العرب. وقال شيخ الإسلام كذلك رحمه الله تعالى ابن تيمية: ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه أو يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، لابد من معرفة ما يسمى بفقه اللغة، وهو ما يكون فيه في المعاجم، لكن ليس الطريق إلى غطها هو ماذا؟ هو النظر في تلك المعاجم، إنما يرجع إليها إلى عند الحاجة، وإنما يكون النظر فيما جاء في الكتاب والسنة. فإذا قلب طالب العلم دلالات الألفاظ التركيبية والإفرادية في القرآن، حينئذ حصل من لسان العرب الكثير والكثير، بل أعلى درجات الفصاحة، لأنه سيحفظ، إن حفظ يحفظ التراكيب كما هي، وإذا كان كذلك حينئذ يتوصل بحفظ هذه التراكيب إلى فهم المعاني الإفرادية. قال رحمه الله تعالى: فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. يعني رد رحمه الله تعالى ضلال أهل البدع في السبب الذي أوقعهم في ذلك، هو جهلهم بلسان العرب، جهلهم بلسان العرب. وقال رحمه الله تعالى كذلك في الاقتضاء، أو قال ذلك في الاقتضاء فيما سبق. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: الشريعة عربية. هل فيه شك؟ الشريعة عربية، بمعنى ماذا؟ أنها نزلت بلسان عربي مبين. وإذا كانت عربية، هذه مقدمة، ترتب عليه مقدمة أخرى ونتيجة. وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، حق بحق. لا تفهم الشريعة حق الفهم، يعني الفهم الكامل، إلا بمعرفة اللسان العربي حق الفهم. إذن النقص بالنقص أو لا؟ النقص بالنقص. فلن يكون الكمال في فهم الشريعة، يا من يدعي ما يدعي، لن يكون الكمال في فهم الشريعة إلا بالكمال في فهم لسان العرب. هما سيان. وما الفائدة من كون الباري جل وعلا يبين في غير موضع من المواضع أنه إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين؟ يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يمكن فهمه إلا بلسان العرب. فمن قصر في فهم لسان العرب فقد قصر في فهم كلام الله تعالى. مترتبان بعضهم أو بعضها نتيجة للبعض الآخر. ولذلك قال هنا: فلا يفهمهما حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. ثم قال رحمه الله تعالى قاعدة، يعني جملية: فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، ولو كان ما معه من الشهادة، ولو كان كتب ما كتب فيه من المصنفات. إذا كان مبتدئا في فهم العربية، هذا ليس من عندي، هذا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى وأئمة الدين، إذا كان مبتدئا في اللغة العربية فهو مبتدئ في الشريعة مطلقا، ولو كان يحمل ما يحمل من الشهادات، أو كتب وصنف ما صنف من المصنفات. فالمرد حينئذ فيما يعين على فهم الشريعة. قال رحمه الله تعالى: فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا، يعني في فهم العربية، فهو متوسط في فهم الشريعة. والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك فيه في الشريعة. فالمبتدي مبتدي، والمتوسط متوسط، والمنتهي منتهي، قاعدة صحيحة ثابتة، وأهل العلم على ذلك. أما منتهي بالشريعة مبتدي في العربية، هذا كمن يقول 1+2=5، يصح أو لا يصح؟ قل لا، لا يصح. إذا مبتدئ فيه لسان العرب يكون منتهيا أو متمكنا فيه في الشريعة، هذا لا يوجد البتة عند أهل العلم، وإن وجد في هذا العصر. لكن نقول المرد في ضبط هذه المسألة هو الأساس الذي بين أهل العلم قاطبة، وهذا الكلام مجمع عليه بين أهل العلم. لن تجد من أئمة الدين وأهل العلم الذين عليهم الكلمة في الفتوى والترجيح في الحديث والتفسير إلا وهو ينص على ذلك. قال الزركشي في البحر المحيط مباحث اللغة، يعني عنون لي لذلك. قال رحمه الله تعالى: وإنما ذكرناها في أصول الفقه، هذا قلنا النوع الثاني من نوعي علوم الآلة الذي ينبغي العناية به وهو أصول الفقه. والعلم باللغة العربية ينبني عليه ضبط أصول الفقه، لن يكون أصوليا إلا إذا تحقق به أصول باللغة العربية. فالمبتدئ مبتدئ، والمتوسط متوسط، والمنتهي منتهي، يعني ثم ارتباط بين العلمين. أصول الفقه قائم على معرفة الدلالات العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ إلى آخره، هذه مباحثها، إنما هي مباحث اللسان العربي. إذا لن يضبطها إلا من ضبط لسان العرب. إذا المبتدئ مبتدئ والمتوسط متوسط. لماذا يذكر الأصوليون مبحثا كبيرا عميقا ويتوسعون فيه فيما يتعلق باللسان العربي؟ يقول الزركشي: وإنما ذكرناها في أصول الفقه لأن معظم نظر الأصولي في دلالات الصيغ كالحقيقة والمجاز والعموم والخصوص وأحكام الأمر والنهي ودليل الخطاب ومفهومه، فاحتاج يعني الأصولي إلى النظر في ذلك تكميلا للنظر في الأصول ونسمه بمقدمتين، يعني يقدم له مقدمتين، إحداهما تعلم اللغة فرض كفاية. فرض كفاية. قال أبو الحسين ابن فارس: تعلم علم اللغة واجب على أهل العلم، واجب على أهل العلم، بمعنى أنه إن تكلم في الشرع دون ذلك كان آثما، لأنه ترك واجبا. هنا الواجب ليس واجبا صناعيا، وإنما هو واجب شرعي. ولذلك استدل شيخ الإسلام فيما مر معنا من كلام: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة أصولية شرعية وليس قاعدة عقلية ولا منطقية، وإنما هي كان يستدل بها بعض هناك، لكن المراد هنا أنها قاعدة شرعية باعتبار أن ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد هو فهم الشريعة وهو واجب، كل وسيلة تفضي إلى ذلك تكون واجبة. إذن المراد هنا بقوله: تعلم علم اللغة العربية واجب على أهل العلم، بمعنى أنه إن فرط كان آثما يترتب عليه الإثم، لئلا يحيد في تعليفهم أو فوتياهم عن سنن الاستقراء. قال: وكذلك الحاجة إلى علم العربية، فإن الإعراب هو الفارق بين المعاني. ألا ترى إذا قلت ما أحسن زيد لم تفرق بين التعجب والاستفهام والنفي إلا بالإعراب، كما سيأتي في كلام الفاكهي رحمه الله تعالى. ونازع الإمام فخر الدين في شرح المفصل في كونهما فرض كفاية، لأن فرض الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين. قل لا، ليس بفرض كفاية، إنما هو فرض عين. قال رحمه الله تعالى: واللغة والنحو ليس كذلك، بل يجب في كل عصر أن يقوم به قوم يبلغون حد التواتر، لأن معرفة الشرع لا تحصل إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو، والعلم بهما لا يحصل إلا بالنقل المتواتر، فإنه لو انتهى النقل فيه لحد الأحال لصار الاستدلال على جملة الشرع استدلالا بخبر الواحد، حينئذ يصير الشرع مظنونا لا مقطوعا، وذلك غير جائز. وهذا على الخلاف فيما مر معنا في شرح الورقات. وقال في الكوكب المنير: والداعي إلى ذكر اللغة هاهنا لكونها من الأمور المستمد منها هذا العلم وأصول الفقه، وذلك أنه لما كان الاستدلال من الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع والقياس، وكان أفصح الكلام العربي، احتيج إلى معرفة لغة العرب لتوقف الاستدلال عنهما منهما عليها. وهذا كلام قاطبة أهل الأصول. قال الجويني في البرهان: اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني، يعني جل أصول الفقه وماذا كلام فيه في الدلالات، والبحث في الدلالات من حيث الألفاظ والمعاني إنما هو بحث لغوي بحث، إنما هو بحث لغوي بحث. قال: اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني، أما المعاني فستأتي في كتاب القياس إن شاء الله تعالى. وأما الألفاظ فلابد من الاعتناء بها، فإن الشريعة عربية. ثم قال: ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع، يعني لن يكون مستقلا بنظره في الشرع ما لم يكن ريانا، ريان فعلان عطشان شبعان، إذن يدل على ماذا؟ يدل على الامتلاء والاتساع. ما لم يكن ريانا من النحو واللغة، واللغة يعني لابد أن يكون ماذا؟ ممتلئا. ما لم يكن ريانا من النحو واللغة، ولكن لما كان هذا النوع فنا مجموعا ينتحى ويقصد لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه، وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفن، واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية، واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرعي. وهذا كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وقضايا الاستثناء وما يتصل بهذه الأبواب، ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على قدر الحاجة الماسة التي لا عدول عنها. يعني ما تجده من مباحث اللغة في كتب أصول الفقه هو نظر أصولي، وأما الأصل فهو البحث في ذلك الفن، فلما كان فنا مستقلا فالأصل أن يقدمه طالب العلم على النظر في أصول الفقه، ثم يزيد في النظر الأصولي زيادة تحقيق وتعمق فيما ذكره من أهل اللسان وهم النحاة والصرفيون وبيانيون. إذن هذا كلام أهل العلم، وهو أنه الأساس لطالب العلم هو اللغة العربية، فلا بد لمن أراد العلم الصحيح وأن يكون مستقلا في النظر ولا يكون مقلدا، فالتقليد في الأصل أنه حرام، هذا الأصل فيه ولا يجوز إلا للضرورة، ومن لم يكن مجتهدا تحققت فيه الضرورة ولا يجوز له أن يجتهد. يعني لا يظن الظان أنه إذا قيل التقليد محرم أن الكل يسير عنده انفلات، لا، وينظر بنظر الخاص، لا، لا بد أن تنظر لكن معك ماذا؟ آلة النظر وهو قواعد الاجتهاد أو أصول الفقه. ولذلك قلنا ليت الأصوليين سموا هذا الفن أصول الشريعة، لأنه ينبني عليه الدين كله، قواعد التفسير، التفسير يستنبط كذلك ببعض القواعد الأصولية، كذلك الحديث وما ينظر فيه، كذلك المعتقد، كذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله دل على الوجوب، قاعدة أصولية، والذي يستفاد ماذا؟ هو باب المعتقد. إذن يفتقر صاحب العقيدة ناظر أو ما يسمى بمتخصص في هذا الفن يفتقر إلى أصول الفقه، وأصول الفقه لن يضبطه إلا بفهم لسان العرب، كذلك المفسر يفتقر إلى أصول الفقه، وكذلك الفقيه، وكذلك المحدث، إلى آخر ما صنف في هذا الزمان من كونه يمكن الاستقلال، أن يستقل كل صاحب فن عن فن الآخر، وهذا لا يوجد إلا في الذهن فحسب، وأما في الخارج فلا يمكن، لا يمكن يكون أصوليا ليس عنده شيء من اللغة، أو يكون محدثا، إن كان محدثا ينظر في الأسانيد فحسب يمكن الانفصال، لكن إذا كان محدثا بالمعنى الأعم أنه ينظر في دلالات المتون قل لابد من النظر في ما يتعلق بالقواعد التي يمكن الاستنباط بها. إذن هذا السبب الذي من أجله نركز على هذا العلم، وأننا لن نتركه إن شاء الله تعالى مع المعتقد، نعتني بهذا وذاك. خذنا فيما مر نظم الأجرمية على طريق المعتمد عند أهل العلم، وشرحناها شرحا مختصرا فيما مر معنا، فإن شاء الله من حضر منكم أن يكون ضابطا لذلك الشرح، لأن هذا الشرح معتمد على ذاك، يعني من لم يفهم ذاك قد لا يفهم هذا، المبتدئ هناك في الفهم سيكون مبتدئا معنا هنا، والمتوسط هناك سيتوسط معنا، والمنتهي إن شاء الله سيكون منتهيا، لأننا لابد أن ننظر بأن العلم أو المثل الصغير أن يكون داخلا في المثل الذي يليه، وجرت عادة أهل العلم في السابق أن يقرأ أول الأجرمية نظما أو نثرا لا إشكال فيه، واختيار المتون هذه تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، والأمر في واسع ليس توقيفية، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتعنف في هذه المسألة تحفظ كذا أو كذا، هذا من الحماقة التي ينبغي مجانبتها، تحفظ السيوطي والعراقي احفظ ما شئت، تحفظ الزاد والدليل احفظ ما شئت، تحفظ البلوغ أو المحرر أو العمدة احفظ ما شئت، كل هذه المراد بها ليست مقصودة لذاتها، المراد بها ماذا؟ حفظها ثم فهمها ثم ممارستها، ما الفائدة أنك تحفظ الفيت المالك ثم لا تحسن إعراب؟ لا فائدة، نسخة مكررة زائدة ولم نحتاج إليك، لأن الضغط لن يكون كذاك. حينئذ نقول لا بد من العناية بالحفظ والضبط، وأما اختيار المتن فهذا يختلف من زمن إلى زمن. لكن شاع عند أهل العلم النظر أولا في الأزرمية، ثم النظر في الملحة، ثم القاطر، ثم الألفية. ونحن في زمن السرعة وسرعة الاتصال، أرادوا سرعة الاتصال إلى النتائج، مبتدئ يريد أن ينتهي مباشرة، حينئذ قالوا أزرمية ألفية مباشرة. هذا يمكن أن يستقيم من باب التوسع والتسهيل للناس، لأن بعض النفوس إذا طال المشوار قصرت الهمة عنده، قد يترك العلم. حينئذ ضرورة نقول من استشرح الأزرمية شرحا موسعا يمكن أن يدخل إلى ألفية مباشرة، ومع ذلك الأحسن أنه يتوسع في التدرج. كلما طال بك المشوار فهو أمكن للفن، كلما طال بك المشوار في تلقي، لأن العلم له أول وآخر باعتبار التلقي لا باعتبار الاطلاع. واضح؟ العلم له أول وآخر باعتبار ماذا؟ باعتبار التلقي، يعني ما يقرأ على أهل العلم، ما يدرس، ما يحفظ، له أول وله آخر. أما باعتبار الاطلاع فهذه لك فضل الله يؤتيه من يشاء. النظر حينئذ كل شخص به بحسب ما يؤتى من حافظة ومن نظر ومن كتب ووقت إلى آخره، وفهم وذكاء. وإذا كان كذلك فأقول كلما طال بك المشوار فهو أمكن، فهو أمكن. فيقرأ أولا نظم الأزرمية، ثم الملحة، ثم قطر الندى. قد لا نحتاج إلى حفظ قطر الندى، لا يحفظه طالب العلم لأنه مكرر مع الألفية، ثم بعد ذلك يشرع فيه في الألفية. إن كان ليس عنده وقت أو يكون مسافرا ونحو ذلك، قد يقرأ بعض المختصرات لضيق وقته أو ضيق وقت شيخه، حينئذ لا بأس أن يقرأ الأزرمية لكن بتوسع، يعني فك العبارة لا يغني. لماذا؟ لأنه من المجرب ومن المعقول كذلك أن طالب العلم إذا شرع في الألفية يعني كتابا مطولا وهو لم يضبط ذاك الضبط للمثل الذي قبله الذي الأزرمية، حينئذ لن ينتهي. لماذا؟ لأنه ستأتي عليه الأبواب الأولى، كلام وتقسيم الأخير سهلة جدا، الثاني الثالث الباب الرابع الخامس، ثم إذا جاء إلى الفاعل ونائب الفاعل والاشتغال والتنازع فإذا به يقف محله، حينئذ يترك الحفظ ويترك الدرس. ولذلك لو سألت من سألت ممن بدأ في الألفية وترك تجد عنده هذا الخلل، وهو أنه دخل ولم يتمكن، ولم يتمكن. لكن لو ضبط الأزرمية ضبطا جيدا ثم أخذ الملحة بأي شرح كان، ثم أخذ القطرة ولو شرح ابن هشام، ثم قرأ الألفية، لن يقرأ، سيكون مستواه أعلى من أن يقرأ ابن عقيم، وإنما يقرأ الأشمولي وما زاد، هذا الذي يناسبه في هذه المرحلة. حينئذ يعتني بضبط الأشمولي مثلا وما زاده الصبان في حاشيته من تلقيح بعض العبارات، حينئذ يكون قد انتهى فيما يأخذ من أهل العلم، ثم له أن يقرأ ما شاء بعد ذلك مع نفسه. وأما ما يؤخذ من أهل العلم فهو هذه الأربعة المتن. الاختصار الذي شاع عند المعاصرين هو الأزرمية ثم الألفية، ونحن سنجعل واسطة بين الأزرمية والألفية، إما كتابا أو كتابين على حسب ما يكون الوقت إن شاء الله تعالى. الملحة، ملحة الإعراب وسنخة الآداب، هكذا اسمها، ملحة الإعراب وسنخة الآداب، على المشهور في من ترجم لي الناظم رحمه الله تعالى الحرير، إن كان هو سماها تقضت ملحة الإعراب في آخرها، لكن زاد من زاد سنخة الآداب، وهي لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحرير البصري الشافعي، أديب نحوي ناظم ناثر، ولد سنة 46 و400 الهجرة، وفي سنة 16 و400. له مصنفات، من مصنفاته ما نحتاجه هو هذا النظم رجوزة في النحو، واشتملت على أبواب في التصريف، أبواب في التصريف، ذكر النسب والتصريف ونحو ذلك. وكان في القديم قبل ابن هشام ومن بعده إلى عهد ابن مالك رحمه الله تعالى يطلق النحو ويراد به ما يشمل النوعين، علم الإعراب وعلم التصريف، علم الإعراب وعلم التصريف. ولذلك ابن مالك قال في المقدمة مقاصد النحو، بها محوية، وذكر نحو 200 ويزيد على في في في فن الصرف كذلك، مع أنه قال مقاصد النحو بها محوية. هذا يدل على ماذا؟ على أنه توسع فأطلق النحو بالمعنى الأعم، لم يكن الصرف موصولا بكتب خاصة، إنما كان يذكر النحو علم الإعرابي ويذكر معه علم التصريفي. لذلك كتاب للسيبوي جمع بين النوعين، وأكثر المتقدمين يجمعون بين النوعين، فلا يفصلون هذا عن ذا. وهذا يعتبر من المتقدمين لأنه سابق عن ابن مالك رحمه الله تعالى، وسابق على ابن معطي، وقد جمعوا بين الأمرين. إذن هي رجوزة في النحو واشتملت على أبواب في الصرف. نظمها الحريري تلبية لطلب صديقه أبي الفتح هبة الله بن صاعد بن التلميذ الكاتب، كما ذكر ذلك في معجم الأدباء. وفيه سألته أي الحريري أن ينظم في النحو مختصرا يحفظه المبتدئون، يعني هو كذلك للمبتدئ، لكن المبتدئ باعتبار ما سيأتي لا باعتبار ما مضى، لأنه سيقرأ ماذا الأجرمية باعتبار النحو، فهو مبتدئ باعتبار ما سيأتي، لأنه إما مبتدئ وإما متوسط وإما منتهي. فإذا كان كذلك حينئذ إذا ذكر بعض أهل العلم أن الملح للمبتدئين أو باعتبار ما سيأتي، لأن الأجرمية لا تكفي، لابد من شيء آخر. قال أن ينظم في النحو مختصرا يحفظه المبتدئون، فشرع في نظم هذه الأرجوزة، وهي أول أرجوزة في علم النحو، أول نظم مكتمل في علم النحو وملحة الإعراب. واشتهر أنها بنت ليلى، يعني ألفها في ليلة واحدة، في ليلة واحدة، لكن نقحها بعد ذلك، لذلك اختلف فيها النسخ. إذن أول أرجوزة في علم النحو، ولا يمنع أن يكون هناك مسائل منثورة للخليل وغيره كذلك، هذا لا يمنع، كما نقول الشافعي أول من صنف فيه في أصول الفقه، لا يمنع أن يكون هناك من تكلم لكن على جهة ما على جهة الأبواب. وكذلك هنا أول من ألف أرجوزة كاملة في النحو هو الحرير، ولا يمنع أن يكون ثم أبواب أو مسائل نظمها بعض النحات. واسمها ملحة الإعراب وسنخة الأدب، تقع في 78 و300 بيت، يعني ثلث ألفية تقريبا، ثلث ألفية تقريبا. بعضهم قد يقول لا أريد أن أحفظ الملحة، نقول انتقي منها، وهذا كذلك ملحظ لا بأس به، يعني إذا حفظ نظم الأزرمية حينئذ يقرأ الملحة، فما جد عنده من جديد أخرجه وحفظه لا بأس به، بحيث المكرر لا يتكرر، وإن حفظ كاملة لا بأس، هذا طريق وهذا طريق لا بأس به. والملحة فعلة ما يستملح من الأحاديث، والجمع ملح، جمع ملح. والملحة الكلمة المليحة كذلك. وسنخة الآداب السنخ، كسر السين وإسكان النون، أصل كل شيء، سنخ الأصل. إذا سنخة الآداب يعني أصل الآداب، يعني نظم بعض الآداب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، قد يأتي بشطر البيت يذكر فيه الأمثلة كذلك، ضمن بعض الآداب. سنخة الآداب وأسناخ الثنايا أصولها. والآداب جمع أدب بفتح الهمزة والدال، مصدر أدب أديب أدب من كسره وضمه، وهو لغة إذا صار أديبا في خلق أو علم. فالأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا، لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، عن المقابح مقابل للمحامد. الملحة لها شروحات شرحها ناظمها صاحب الأصل، لكن أجل شرح هو شرح جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهة مكي رحمه الله تعالى، ولد سنة 99 و800، وتوفي سنة 72 و900، وهذا أحسن شرح لملحة الإعرابي، لأن صاحبه اعتبر متأخرا، وكذلك أوتي في علم النحو تقعيدا وتأصيلا، وهو صاحب الشرح الجليل على قطر الندى، يسمى به مجيب الندى. وهذا الكشف بالمقارنة يعتبر كالمختصر، كل الأبواب التي ذكرت هناك اختصرها هنا، ولذلك مجيب الندى سابق في التأليف على كشف النقاب، على كشف النقاب حينئذ كان متأخرا، ولذلك سيأتي معنا أنه يحيل بعض المسائل، يقول كما ذكرت الضابط في شرح القطر، شرح القطر، فدل ذلك على أن هذا الشرح يعتبر متأخرا، ثم بالنظر والمقارنة بين الشرحين نجد أن هذا الشرح كالمختصر لي بذات الشرح، ولذلك شرحه على قطر الندى بعضهم يدرسه بعد الألفية، يعني لقوته مع حاشة ياسين الحمص عليه، فإذا يقرأ بعد الألفية يقرأه ابن عقيل على الألفية ثم يقرأ بعده هذا النوع. ونشرح إن شاء الله تعالى شرح الشرح، ولا يمنع من ذلك أن نشرح المثنى أولا حل العبارة، يعني الطريقة التي نسير عليها إن شاء الله تعالى، نشرح عبارة الناظم أولا ونعربها عرابا مختصرا، هذا لابد منه، ثم نشرح عبارة المصنف، ولابد أن نعرف كيف نفهم كلام أهل العلم. نشرع بإذن الله تعالى وتوفيقه في قراءة الشرح. قال رحمه الله تعالى فاكهي في شرح الملحة: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الشرح له حاشية لشيخنا العلامة محمد الأمين الهرري صاحب الشرح للتفسير حدائق الراح والريحات، وهي حاشية جيدة نفيسة، كتب هذه الحاشية كانت يعني تحتاج إلى بعض التنقيح في بعض المسائل، لكنها في الجملة تعتبر حاشية طيبة وجدت وحسن. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فأصلي وأسلم على محمد أفضل من خصصته بروح قدسك. وبعد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه على عادة الشراح أنهم يبدأون الكتب سواء كانت منظومة أو منثورة بالبسملة، وحجتهم في ذلك أمور: أولا اقتداء بالكتاب العزيز، يعني كتاب الله تعالى، فإنه مفتتح لأنه كتاب، وهذا كتاب، فهو مفتتح بماذا؟ مفتتح به بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أول القرآن كذلك. ثانيا تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أكثر أهل العلم من ذكر السنة القولية، قوله صلى الله عليه وسلم كما سيذكره الشارح: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أقطع أبتر، يعني أجدم، حينئذ استدلوا به بالسنة القولية، لكن هذا الحديث فيه ضعف، بل هو ضعيف، والأحسن أن يستدل بالسنة الفعلية كما جاء في صحيح البخاري من محمد بن عبد الله قال: إلى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فتم النبي صلى الله عليه وسلم بسملة في أول الكتاب، دل ذلك على أنه سنة فعلية، والتأسي به يكون باب أولى من نظر فيه في الحديث. ومن حسن الحديث أو جعل المسألة من باب فضائل الأعمال ويحتج بالحديث الضعيف باب فضائل الأعمال فله حجته، لكن الأصح أن نذكر ما ذكرناه. ثالثا يقال بأنه جرت عادة أهل العلم، وهو ما حكاه ابن حجر رحمه الله تعالى في أول فتح شرح المقدمة، أن البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد جرت عادة المصنفين افتتاح كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم الرسائل. حكى الإجماع، هو إجماع عملي بمعنى أنه ثابت، لا يحتاج إلى نقل ابن حجر ولا غيره، إنما لو نظرت في كتب أهل العلم لوجدتهم كذلك، إنما يبدأون بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، سيأتي كلام يتعلق به في شرح الشارح. قال: الحمد لله، كذلك ثنى بالحمدلة لما مر، بكون القرآن اقتداء بالكتاب اقتداء بالسنة قولية من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك جرت عادة أهل العلم. الحمد لله، هذه جملة الحمد إما خبرية لفظا ومعنى لأن الإخبار بالحمد حمد، أو خبرية لفظا إنشائية معنى، إنشائية معنى. الحمد لله هذا مبتدا وخبر. شاع أن الحمد في اللغة ثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وصلاحا فعل ينبئ بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. قوله بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما، هذا تقييد وهو الذي جعل أهل العلم ينتقدون هذا التعريف، وخاصة إذا أضيف إلى الباري جل وعلا. وإذا قيل الحمد لله يحمد الله تعالى لسبب كونه منعما أو لذلك ولكونه متصفا بصفات الكمال والجلال، هما معا. إذن إذا قيدته حينئذ صفات الباري جل وعلا منها ما هو متعد ومنه ما هو ما ليس متعد كاستوائه جل وعلا وكبريائه ليس متعديا، حينئذ نقول هل متعلق الحمد هو الإنعام المتعلق بالخلق فقط؟ قل لا، بل الصواب أنه عام. حينئذ قولهم فيما شاع فعل ينبئ يعني يخبر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وبعض يقول من حيث كونه منعما، قل لا تقييد هذا ليس بصواب، بل الصواب أن يقال لأن الحمد يكون في مقابلة الصفات الذاتية غير المتعدية وكذلك الصفات المتعدية سواء كان منعما أو غير منعم. الله تعالى يحمد على استوائه ويحمد على كبريائه وعلى جلاله وعلى جميع الصفات التي يعبر عنها أهل العلم بأن الصفات الذاتية لا تتعلق بالخلقين. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وهذا أولى ما يقال، ذكره ابن القيم وغيره. الحمد ذكر محاسن المحمود، إذن سواء كانت صفات ذاتية أو كانت متعدية، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، لأنه إذا ذكرها دون محبة صار مدحا. الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون معه حب وتعظيم، والمدح لا، قد يمدحه يكون ماذا كارها له ولا يسمى حمدا لما يسمى مدحا، إذا كان معه المحبة والتعظيم والإجلال سمي حمدا. هذا فرق بين النوعين. قال الحمد لله رب العالمين، رب هذا أضافه إلى العالمين، وإذا كان كذلك حينئذ صار من خصائص الباري جل وعلا، لأن كلمة رب إذا لها ثلاثة أحوال، إما أن تكون محلاة بأل الرب وهو من أسمائه جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يرد في الكتاب لكنه جاء في السنة، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، إذن صار اسم، إذن إذا كان محلا بأل فهو علم على الباري جل وعلا، وإذا كان علما حينئذ دل على ذات وصفة كما هو شأن أعلام الباري جل وعلا. الحالة الثانية أن يكون مجردا عن الإضافة وأل، يقول رب كذلك هو من خصائص الباري جل وعلا، رب غفور جاء في القرآن، رب رحيم، حينئذ نقول هذا من خصائص الباري جل وعلا. إذا أضيف حينئذ نظر فيما في المضاف إليه، رب العالمين ها صار من خصائص الباري جل وعلا، لأن هذا الوصف لا يصح إطلاقه على مخلوق البتة، لكن قيل رب الدار رب البيت، نقول هذا مما يطلق على المخلوق، إذن الرب ورب من خصائص الباري جل وعلا، هذان النوعان، رب بالإضافة ننظر في المضاف إليه، رب العالمين نقول من خصائص الباري جل وعلا، رب الغلام نقول هذا ماذا يحتمل، يحتمل زيدا من الناس، يحتمل أنه أراد به الباري جل وعلا، رب الدار يعني صاحبها، إذا كان كذلك نقول هذا مما يمكن إطلاقه على غير الباري جل وعلا. ومعلوم أن أسماء الباري جل وعلا منها ما يمكن إطلاقه على المخلوق، لكن لا باعتبار المعنى الأصلي الذي يكون للباري جل وعلا. ولذلك فرق أهل العلم في الكلام في البسملة أن الرحمن خاص بالباري جل وعلا ولا يجوز إطلاقه على مخلوق البتة، وأما الرحيم قالوا لا هذا يجوز إطلاقه على غير الباري جل وعلا، لكن ليست الرحمة هي الرحمة، وليس الكمال في الصفة هو الكمال فيه في الصفة، هذه رحمة أضيفت إلى الباري جل وعلا اختصت به، وهذه رحمة أضيفت إلى المخلوق اختصت به، لكن اللفظ الحديث والبحث فيه في اللفظ هل يجوز إطلاقه على مخلوق أو لا، قل نعم يجوز، الرحيم ورحيم قل يجوز إطلاقه على المخلوق، وجاء زيد الرحيم جاء زيد الرؤوف لا بأس به كذلك، حينئذ نقول هذا الوصف وهذا المحلى بأل الوصف والاسم المحلى بأل جاز إطلاقه على المخلوق، كذلك شأنه في رب العالمين. إذا رب العالمين رب معناه مالك، الرب يأتي بمعنى المالك، يأتي بمعنى المدبر، وفي الشرع مع الإله هذا المعنى اللغوي، وفي الشرع مع الإله نقول في الرب والإله كما نقول في الفقير والمسكين، بمعنى أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كالإيمان والإسلام. وأحسن مثالا الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وهذه القاعدة قاعدة صحيحة لغوية شرعية، وقد أطنب شيخ الإسلام رحمه الله في الاستدلال لها في أول كتاب الإيمان الكبير فليرجع إليه. حينئذ نقول الإسلام إذا أطلق مع الإيمان صار الإسلام المراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، هذا إذا اجتمعا. وإذا افترقا قيل الإيمان فقط، حينئذ بإجماع السلف شمل ماذا؟ الأعمال الظاهرة، والإسلام شمل الأعمال الباطنة، لأنه في أصله هو يراد به الأعمال الظاهرة. فإذا أطلق حينئذ نقول مع دلالته على الأعمال الظاهرة شمل الأعمال الباطنة، والإيمان الأصل فيه إطلاقه على الأعمال الباطنة، لكن إذا أفرد عن الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة، وهذا بإجماع السلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. الرب الأصل فيه ماذا؟ المالك، المربي، المدبر، المتصرف. وهذه كما ترى أنها معاني تتعلق بماذا؟ بربوبية الباري جل وعلا، إذن لا تدل على الألوهية. لكن إذا قيل الرب فقط حينئذ نقول في الشرع المراد به الإله المعبود المطاع المالك المدبر، فتجمع معها المعاني الدالة على الألوهية والربوبية معا. وإذا اجتمعا فالرب حينئذ المراد به المالك المدبر، والإله المراد به المعبود بحق. إذا رب العالمين هذا وصف خاص بالباري جل وعلا، وله معاني يذكرها أهل اللسان. والعالمين هذا كما قال ابن عقيل جمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس جامد. قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك، سبحانك هذا تنزيه لله عن كل نقص وعيب، وهو اسم مصدر مضاف إلى مفعوله، لأنه بمعنى أسبحك تسبيح، أي أعتقد تنزهك عن شائبة النقص مطلقا، سبحانك بالنص هذا ملازم للنص دائما، إذا مرت بك سبحان هكذا، ويجوز إضافته سبحان حين تقول هذا مفعول مطلق، ومر معنى مفعول مطلق من المنصوبات، أين العامل فيه؟ نقول محذوف وجوبا، تقدير أسبح سبحانه، أسبحك سبحان، معنى التسبيح هو التنزيه بمعنى التبرئة عن كل عيب ونقص، فهو اسم مصدر لسبح الرباعي لا مصدر له، ليس بمصدر، إنما المصدر ما هو؟ ما هو المصدر؟ تسبيح. أما سبحان ليس بمصدر لأنه لم يجمع الجميع حروف الفعل، حينئذ التسبيح هذا مصدر وسبحانه هذا اسم مصدر، وفي العمل سيان لما يختلفان في الحروف. وكذلك الصواب أنه في المعنى هذا مدلول الحدث هذا مدلول الحدث، إنما الخلاف الصلاحي لفظي فحسب. سبحانك أضافه، قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا اقتباس من الحديث المشهور الذي رواه مسلم وغيره، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء لا أحصي. المصنف زاد هنا سبحانك، هذا بناء على رواية والحجر يقول لم أقف عليها، يعني زيادة سبحانك، إنما لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قوله لا أحصي ثناء عليك قال النووي أي لا أطيقه ولا آتي عليه، يعجز لأنه مخلوق. وقيل لا أحيط به، وقال مالك معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء به عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وإنما الذي يستطيعه ماذا؟ هو إجمال الثناء، إجمال الثناء يعني أن يثني بعبارات على جهة الإجمال، وأما التفصيل هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الله تعالى صفاته لا نهاية لها، والذي يتكلم به المخلوق له نهاية أو لا له نهاية، إذن لا يمكن أن يتفقا. وهذا اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والتعيين، فوكل ذلك إلى الله تعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثنى به على الله وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وزاد بعضهم سبحانك قبل لا أحصي ولم أرى له أصلا في الحديث، ولم أرى له أصلا في الحديث. وفي رواية النسائي: لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، ولو حرصت لا أحصي ثناء عليك، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. إذن أنت هذا يكون ماذا؟ يكون مبتدا، كما أثنيت الجملة جملة خبر على خلاف طويل في إعرابه. إذن لا أحصي هذا فعل مضارع يعني أنا، ثناء عليك هذا مفعول به، عليك هذا صفة للثناء، أنت كما أثنيت على أنت هذا مبتدا، هذا مبتدا، كما أثنيت هذه الجملة جملة خبر على نفسك في إثبات النفس، والمراد بها الذات المتصفة بالصفات، ليست هي صفة زائدة وإن قيل به، هذا مما اختلف أهل السنة، يعني الخلاف سائغ عند أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، هل النفس صفة زائدة على الذات يعني كالرحمة والعزة والحكمة، أم أنها هي عين الذات المتصفة بالصفات الكاملة؟ قولان لأهل السنة والجماعة. وإن خطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قولين، يعني من قال بأنها الذات المجردة أو أنها صفة زائدة على الذات، قال كلا القولين خطأ، ولكنه قول لبعض أهل السنة والجماعة أنها صفة زائدة على الذات، واختاره هو رحمه الله تعالى تبعا لقول الأكثرين أنها هي الذات المتصفة بصفات الكمال، فليست هي غير الذات وليست هي صفة زائدة على الذات بل هي عينها. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على محمد، يعني بعدما حمد الباري جل وعلا تقل إلى حق أفضل المخلوقين والخلق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأصلي وأسلم، صلي يعني أطلب من الله صلاته وسلامه على محمد، الصلاة من الله تعالى على الرسول، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ما اختاره البخاري رحمه الله تعالى وذكر ذلك عن أبي العالية. وصلاة الملائكة عليه ثناؤهم عليه، وصلاة الآدميين سؤالهم ربهم جل وعلا أن يثني عليه ويزيده تشريفا وتكريما. أصلي وأسلم، سلم مأخوذ من السلام، إما التحية التي هي السلام السلام عليك، أو المراد بها السلامة من الآفات والنقائص في الدنيا وفي الآخرة، الدنيا وفي الآخرة. أصلي وأسلم، هاتان جملتان خبريتان لفظا شائية معنى، يعني هي في المعنى دعاء، وفي اللفظ المذكور المنطوق به أنه خبر، أصلي يعني صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد به ماذا؟ الدعاء، يا الله صل على محمد، يا الله سلم على محمد، إذن هو دعاء في المعنى. هذه يعبر عنها العلم بأنها خبرية لفظا، يعني في النطق أصلي لفظ بماذا؟ بخبر، والخبر هو ما لا هو ما هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأما الإنشاء وهو ما احتمل الصدق ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. حينئذ ينقسم الكلام إلى هذين القسمين فقط لا ثالث لهما، إما خبر وإما إنشاء، والدعاء من الإنشاء. فقد تأتي الجملة في اللفظ خبرية في اللفظ يعني يلفظ بها، ولكنها في المعنى إنشائية، والعكس بالعكس كذلك، قد تأتي طلبية لكنها في المعنى خبرية. هنا وأصلي وأسلم على محمد، هذا محل الصلاة كذلك، أصلي وأسلم، أصلي على محمد وأسلم على محمد، يعني حصل تنازل تنازع فيه العاملة أصلي على محمد، وعلق بالثاني بناء على اختيار مذهب البصريين على محمد هو اسمه عليه الصلاة والسلام، ومحمد مفعل حمد ومباعي، إما لكونه محمودا وإما لكونه حامدا، يعني هو أكثر من يحمد ربه جل وعلا من الخلق، وهو أكثر محمود، وهو أكثر محمود هذا وذاك. على محمد أفضل من خصصته، أفضل هذا يعني أشرف أفعل التفضيل، من هذه اسم موصول بمعنى الذي خصصته بروح قدسك أي بإرسال روحك المقدس وهو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام أفضل من يعني إنسان خصصته بروح قدسك أي بإرسال روحك المقدس وهو جبريل الأمين إليه، وهم جميع الأنبياء والمرسلين. هل الوحي بإرسال جبريل عليه السلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا، لكنهم ليسوا على مرتبة واحدة، ولذلك قال أفضل من خصصته بروح قدسه. هذا لا يدل على أنه ماذا؟ على أنه خص النبي صلى الله عليه وسلم بروح قدسه، وإنما هم جمع وهم المرسلون والأنبياء، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. واضح العبارة؟ ليس المراد هنا، مراد المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بروح القدس. أفضل من خص أفضل، هذا نعت لمحمد، إذا المراد به ماذا؟ الأفضلية والأشرفية. فأفضل الأنبياء وأشرفه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو كغيره من الأنبياء نزل إليه روح القدس وهو جبريل عليه السلام. ولذلك قال الروح هنا يطلق على معنيين، أحدهما جبريل لأنه يأتي للأنبياء والمرسلين بالشريعة التي هي كالروح للخلق، والثاني الشريعة لأنها تحيي القلوب بالإيمان، كما أن الروح الحقيقي يحيي البدن، وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة. والقدس مصدر بمعنى اسم المفعول، والإضافة فيه لتشريف المضاف أي على أفضل من خصصتهم بإرسال الروح المقدس على النقائص إليهم، لأنه أمين وحي الله تعالى، أو أفضل من خصصتهم بالشريعة المقدسة أي المطهرة عن الأباطيل والخرافات. حينئذ هذا أو ذاك، والمعنى معنى صحيح. فقوله من خصصته بتخفيف عينه ثلاثيا وتشديدها رباعيا، يعني يجوز التخفيف خصصته، ويجوز كذلك التشديد. قال وبعد، بعد الواو فيها نائبة عن أما، وهي نائبة عن مهما، والأصل مهما يكن من شيء بعدما تقدم من البسملة والحمدلة الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد السنة هنا أن يقال أما بعد، هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جرت عادة المتأخرين بحذف أما وإضافة ماذا؟ الواو بدلها، يعني تحذف أما ويؤتبه بالواو. حينئذ نقول ماذا في الإعراب؟ نقول الواو نائبة عن أما، وأما في الأصل هي قائمة مقام مهما، فأصل التركيب مهما يكن، مهما أمك مهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا أولفا. حينئذ نقول أصل التركيب مهما يكن من شيء بعد ما ذكر، بعد ما سبق حذف مهما وهي اسم شرط، حينئذ جيء بي أما ضمنت معنى الشرط ثم حذفت أما فجيء بي بالواو، جيء بي بالواو. إذن وبعد الواو فيه نائبة عن أما، وهي نائبة عن مهما، والأصل مهما يكن من شيء بعد ما تقدم من البسملة والحمد لله. حذفت مهما ويكن الذي هو فعل الشرط ومن شيء، فأقيمت أما مقام ذلك. ثم إن بعضهم يقول أما بعد وهو السنة، لأن صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في كتبه ومراسلاته، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال أما بعد، أما بعد. والظرف هنا أما بعد ظرف الذي هو بعد، هذا يسمى من ظروف الغاية، سيأتي بحثه أن له أربع حالات، حالة يبنى فيها، وهي فيما إذا حذف المضاف ونوي معناه بعد، هذا مبني على الضم، سيأتي بحثه فيه في آخر المنظومة إن شاء الله تعالى. وثلاث حالات يعرب فيها وهي من ظروف الغاية، وهو ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بإضافته لغيره، مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، نية معناه. وتستعمل للزمان كثيرا وللمكان قليلا. وبعد قال رحمه الله تعالى: فهذا تعليق، فهذا فوقعت في جواب الشرط. أين الشرط؟ مهما، هذا الأصل مهما. وإن شئت عبرت به أما فلا إشكال، أما الواو فلا، أما الواو فلا، ليست في جواب الواو، وإنما هي في جواب الشرط الذي نابت عنه الواو إن عبرنا بأما، أو الذي نابت عنه أما. وأصل الشرط إنما هو مهما، مهما اسم شرط. إذن فهذا الفاء واقعة في جواب الشرط، رابطة جواب الشرط وجوبا. وهذا مبتدا وتعليق، هذا خبره. واسم الإشارة هنا راجع إلى المؤلف مستحضر في ذهنه. هذا الأصل في هذا اسم إشارة أنه يشار به إلى محسوس، هذا الأصل، يعني لا يشار به إلى المعقولات إلا على جهة المجاز، على جهة المجاز. وأما الأصل في وضعها فهي إشارة لشيء محسوس لابد أن يكون مدركا به بالحس. ولذلك إذا قيل أكرمت هذا ولم تشر إليه ما فهم، وهي من ماذا؟ اسم إشارة من المعارف أو لا؟ من المعارف. وما المراد بكونها من المعارف؟ بمعنى أنها تدل على معين كالعلم، كذلك كالعلم. حينئذ نقول إذا قلت أكرمت هذا ولم تشر إليه هل فهم المراد؟ لا. حينئذ أين التعيين؟ لم يحصل. إذن لابد من الإشارة. يقول أكرمت هذا، أشرت إليه، إذن حصل التعيين، حصل التعيين باللفظ فقط أو باللفظ والإشارة الحسية؟ باللفظ والإشارة الحسية. إذن هذا أصل وضعها في لسان العرب. قد تستعمل قل أما بعد فهذا الكتاب. وأين هو الكتاب؟ هو بعد ما ولد، لأنه ماذا؟ يذكر المقدمة أولا. لو كتب المقدمة بعد التعريف وجه بعضهم بأنه قد يصح بناء على أن الكتاب موجود. أما بعد فهذا يعني المؤلف الذي أراه بعين، حينئذ أشار إلى شيء محسوس، وبعضهم يمنع هذا. لكن قبل ولادته قال أما بعد فهذا، أين هو؟ في الذهن، هذا في الرأس بعد ما خرج. حينئذ أشار باسم الإشارة إلى شيء معقول، حينئذ أصل فيه المنع. لكن الذي جوزه ماذا؟ أنه لقوة استحضاره له، يعني وضع في ذهن المقدمة وتأليف الكتاب وسيكون على كذا وكذا، كأنه موجود، فنزل هذا المعقول منزلة المحسوس فأشار إليه. أرأيتم هكذا؟ نزل المعقول منزلة المحسوس حينئذ أشار إليه. ولذلك جوز أن يؤتى باسم الإشارة في هذا الموضع. قال واسم الإشارة راجع للمؤلف المستحضر في ذهنه، وهو الألفاظ المخصوصة من حيث دلالتها على المعاني المخصوصة، سواء كانت الخطبة سابقة على التأليف أو متأخرة عنه، خلافا لمن قال إن كانت الخطبة متأخرة عن التأليف فاسم الإشارة راجع لما في الخارج على قوله، لأن الألفاظ أعراض سيالة تنقضي بمجرد النطق بها. إذن فهذا المشار به أو باسم الإشارة إلى الشيء المستحضر في الذهن فيكون من قبيل المجاز ليس من قبيل الحقيقة، لأن الحقيقة إنما يكون هذا في الشيء المحسوس وهذا ليس بمحسوس. تعليق هذا خبر كما ذكرنا، والجملة من المبتدا والخبر مقول لجواب الشرط المقدر السابق الذي مر معنا مهما يكون. قال وبعد فهذا تعليق، فهذا تعليق أي شرح كالتعليق، فما هو تعليقا باب التواضع، هو يعتبر شرحا والتعليق أقل من الشرح لأنه قد يترك بعض الألفاظ. شرح لابد أن يكون مساويا للمثل، يعني لابد أن يأخذ كل كلمة فيشرحها، هذا الشرح، ونحن نحاول هكذا أن نشرح. وأما التعليق فلا، قد يترك بعض الكلمات فلا يعلق عليها. فالتعليق قال قوله تعليق أي شرح كالتعليق في قلة ألفاظهم، وفي الكلام تشبيه بليغ وهو ما حذف منه الأداة والوجه لأن المعنى هذا شرح كالتعليق. قال وجيز، هذه الصفة أولى للتعليق، هذا تعليق وجيز، وجيز فعيل بمعنى مفعل، بمعنى مفعل من الإيجاز، وهو تقليل الألفاظ، وهو كذلك هو شرح وجيز بمعنى أنه موجز، يعني قليل الألفاظ، قليل الألفاظ. وما كان قليل الألفاظ هذا يتعب شارحه ويتعب الطالب الذي يدرس هذا الكتاب وهو أجود. قال كلما تعب في حل العبارة فهو أحسن، لماذا؟ لأنه يرقي ذهنه كلما. ولذا قال أهل العلم بعض الكتب تقرأ لشحذ الأذهان، بمعنى أنها ماذا؟ تفك الذهن. الذهن أحيانا يكون فيه إغلاق كليا أو من وجه دون وجه، ثم مبتدئا ومتوسطا ومنتهيا. هذه الكتب تأتي كالمحك على الذهن، تحكه حك. حينئذ نقول هذا التعليق وجيز، يعني قليل الألفاظ يحتاج إلى تأمل ونظر. على المقدمة، يعني على أرجوزة المقدمة بكسر الدال وهو أولى، فيجوز الفتح. وهي صفة ثانية، وجيز على المقدمة، يعني على المقدمة جار ومجرور متعلق به بالمحذوف. على المقدمة بكسر الدال مشددة، أي المقدمة لقارئها على أقرانه لمعرفة قواعد علم الإعراب، وبفتحها على صيغة اسم المفعول، أي على الأرجوزة المقدمة في دراسة علم الإعراب على غيرها من المبسوطات والمطولات. صفة ثانية لتعليق، أي هذا تعليق موجز موضوع في حل وفك مباني معاني ومباني المقدمة. قال الموضوعة بالكسر، هذه الصفة الأولى للمقدمة، وصف المقدمة بكونها موضوعة في علم العربية. الموضوعة في علم العربية، موضوعة أي المؤلفة في علم العربية، أي في بيان قواعد بعض علم العربية، أي العلم الباحث عن قانون اللغة العربية، وهو أنواع وصل بعضهم إلى 18 نوع. لكن مراد المصنفون ماذا؟ علم النحو. ولأهمية علم النحو كما مر وأنه هو الأساس، أطلق بعض أهل العلم على أن النحو هو علم العربية، من إطلاق الكل على جزئه، على جزئه. وإلا المراد بعلم العربية من حيث هو استقلاله ما يشمل النحو والعروض إلى آخره، يعني سواء كان أصليا أو فرعيا، بل بعضهم أدخل المحاضرات والتاريخ في ذلك. لكن المراد هنا، مراد المصنف لكون علم النحو أساسا لعلم العربية، مراد علم العربية علم النحو، موضوعة في علم العربية. المسمات، هذه الصفة الثانية للمقدمة، وصف المقدمة صفتين، كونها أولا موضوعة في علم العربية، في علم النحو، ثم سماها قال المسمات بملحة الإعراب. عرفنا المراد به بالملحة، أي المجعول اسمها ملحة الإعراب، نظير قولهم سميت ابني بمحمد، مسمات بملحة، أو المسمات ملحة الإعراب، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. سميت ابني بمحمد، سميت ابني محمدا، ثم في هذا الموضع تتعدى إلى مفعولين، الأول بنفسها والثاني يجوز فيه الوجه بنفسه أو بالباء. سميت ابني، هذا مفعول أول، محمدا تعدى بنفسه فنصب مفعول ثاني، ابني مفعول أول، محمد مفعول ثاني، سميت ابني بمحمد. إذن المسمات ملحة الإعراب أو المسمات بملحة الإعراب. كافل، أي هذا الشرح ضامن متكفل بحل مبانيها، قال بحل، حل من حل يحل ويحل كذلك، يعني بالكسر والضم، محل يحل، لا من حل يحل، نعم لا من حل يحل بالكسر الذي يقابل الحرام، حل يحل هذا مقابل الحرام، حل العقد يحله، يحله يجوز فيه الكسر والضم. كافل بحل مبانيها، يعني بفك تراكيبها لبيان الفاعل والمفعول، بين لك هذا فاعل وهذا مفعول ومرجع الضمير واسم الإشارة، لابد من بيان ذلك وذكر ما حذف من المبتدأ والخبر، والفك والإيضاح في اللفظ وإظهار ما أشكل من الألفاظ والمباني، جمع مبنى وهي الألفاظ، مباني جمع مبنى وهي الألفاظ. قال وتوضيح معانيها، يعني هذا الشرح والتعليق كافل بحل مبانيها وكافل بتوضيح معانيها، توضيح معانيها يعني تفسيرها بعبارة واضحة، والمعاني جمع معنى وما يعنى من اللفظ ويقصد. وثالثا تفكيك نظامها، يعني كافل بتفكيك نظامها، وهذا مراد به تفريق ألفاظها المنظوم، يعني يجعل كما يسمى بالممزوج لبعضه، يجعل كلمة بين كلمتين للمصنف، هذا المراد به هنا، كتفريقه بين قول حد الكلام ما أفاد المستمع وبين قوله نحو سعى زيد وعمر متبع بما ذكره فيما سيأتي، وتعليل أحكامها هذا الوجه الرابع من فائدة هذا الشرح، تعليل أحكامها يعني بيان الأحكام معللة، يعني النحو فيه تعليل كما هو شأنه فيه في الأحكام الشرعية، الأحكام العقلية تعلل والأحكام الشرعية كذلك تعلل في بعضها ولكن من جهة الشرع، كذلك الأحكام اللغوية قد تعلل لكنها من جهة الاستنباط، جهة الاستنباط، حينئذ تعليل أحكامها ينظر فيه من حيث ذكر العلة التي من أجلها ذكر هذا الحكم. قال وتعليل أحكامها بالأدلة النقلية في المواضع القليلة، وسميته كشف النقاب عن مخدرات ملحة العراق، سميت هذا التعليل كشف النقاب، كشف مصدر بمعنى اسم الفاعل كاشف، والنقاب بكسر النون ستر الوجه من فوق، ستر الوجه من فوق يسمى نقابا، وضده اللسام وستر الوجه من تحت، وجمعه نقب ككتاب وكتب، قالوا نقبت المرأة وانتقبت إذا غطت وجهها بالنقاب، بمعنى أن هذه الملحة شبهها بماذا؟ بالعروس التي تحتاج إلى كشف نقاب، أي سميته كاشف النقاب ورافع الستارة عن مخدرات فتح الدال ومستورات وغوامض معاني المقدمة المسمات بملحة العرابي، ومخدرات بصيغة اسم المفعول جمع مخدرة، وهي المرأة المستورة في خدرها وسترها واحتجبت فيه عن أعين الناس، شبه المسائل الغامضة عن فهم أغلب الناس بالمرأة المتحجبة في خدرها عن أعين أغلب الناس، يعني المرأة التي تتحجب سترت نفسها عن أعين أغلب الناس إلا عن محارمها، كذلك المعاني الدقيقة التي تغيب عن أكثر الناس ولا يصل إليها إلا الحذاق والأذكياء، شبه هذا بذاك. قال سألنيه يعني سألني هذا التعليق، وطلب مني بعض الفقهاء الأصفياء المعتقدين الأولياء فأجبت سؤال، يعني هذا الكتاب جاء بناء على ماذا؟ على طلبه، لأن التأليف له إما أن يكون له سبب أو لا، سبب بمعنى أن يسأل، والسؤال إما أن يكون بسؤال المقال أو بسؤال الحال، أن يطلب طالب من شيخي اكتب في كذا وكذا أجبته، هذا سؤال بماذا؟ بالمقال، يرى حاجة الناس إلى مسألة ما فيكتب ابتداء، سألوا أو لا سألوا لكنه بالحال لا بلسان المقال، هذا أو ذاك. هنا قال سألني بعض الفقهاء أي بعض من يتصف بالفقه والفهم للعلوم الشرعية تفسير الحديث الفقه كما مر معنا، الأصفياء في صداقتهم لي جمع صفي، ومن صف قلبه لصداقتك ومحبتك، المعتقدين بكسر القاف صفة ثانية للفقهاء اسم فاعل من اعتقد الخماسي، الأولياء هذا جمع ولي هذا مفعول ثاني له، كذلك مفعول ثاني لمعتقدين الأولياء، ويجوز الأولياء صفة للفقهاء، الفقهاء الأصفياء الأولياء، ويجوز أن يكون الأولياء مفعولا ثاني للمعتقدين، معتقدين جمع معتقد واسم فاعل، واسم الفاعل يرفع واو وينصب، فأجبت سؤاله وحققت آماله، فأجبت الفهد للتعقيب والعطف، سألني فأجبت، إذن حصل السؤال أولا فرتب عليه ماذا؟ الجواب، أي فأجبت ذلك السائل بالوعد أو بالشروع في تأليفه فورا، سؤاله أي المتقدم في قوله سألني، وحققت آماله جمع أمل بفتحتين أي مأموله، ومقصوده أي أردت تحقيق وتحصيل مقصوده من ذلك المسؤول، وقلت من؟ فاكر رحمه الله تعالى مستمدا أي حال كوني طالبا المدد من الله تعالى، مستمدا من الله لا من غيره، مستمدا هذا حال من فاعل قلت، من التاء قلت حالة كوني مستمدا من الله التوفيق، والتوفيق كما قال ابن القيم بإجماع العارفين أن لا يكلك الله إلى نفسك، أن لا يكلك الله إلى نفسك، ذكره في مدارج السالكين وقال بإجماع العارفين، والخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك نقيضه، مستمدا من الله التوفيق والهداية إلى واضح الطريق إلى خير طريق ما في بعض النسخ، قال فقلت مستمدا من الله التوفيق، هذا الشيء الأول، والهداية والإرشاد لي إلى واضح الطريق، يعني الطريق الواضح لإضافة الصفة إلى موصوفها. قال نظيمه رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يأتي بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.